اسم الامجاد بطيب ارتقينا في ميادنا الفخر صنا وجنا وبالكرم والجود ما تبخل يدينا من قديم الوقت عنوان صحنا تشبع اصبع الفيافي لا غزينا من كبود القوم ما سقنا ضعنا لابتي عتبا سقم المعتدينا لابتي عتبا مزمان المجنة هني عدا القصايد وابتدينا ابتدى الهجس وبالرب استعنا ما علينا فالتحدي ما علينا بالمصام خروسنا من يوم كنا من تحدى عن علومه ما درينا والله اللي يبطي مكانه ما وصلنا والله اللي يبطي مكانه ما وصلنا الطرق صعب ما يصعب علينا بحور الشعر واهل الشعر حلوة الحمية والفخر منا وفينا ما تصين الدم سقم المعتدينا لابتي عتبان مزبن المجنة عوقنا الأخصام من مضى السنين كل ما درت راح الهجا طحنا خصمنا دايم تحت رحمة يدينا يوم ضرب الشلف والسيف المحنة يوم ضرب الشلف والسيف المحنة اسمع اسمع الفيافي لا غزينا من كبود القوم لا سقنا ضعنا يوم جينا عالية نجد وبنينا مجدنا اللي بالفخر فيها مبنى عقبنا نزحنا القبايل واعتلينا صوت الامجاد بالرمح المطنة صوت الامجاد بالرمح المطنة تخضع العدوى الرهبة لاعتزينا لين سدنا في الجزيرة في زمننا في سماء الامجاد بالطيب ارتقينا في ميادين الفخر صلنا وجنا والكرم والجود ما تبخل يدينا من قديم الوقت عنوان صحنا من قديم الوقت عنوان صحنا يا عيال دعار نسل الأكرمين عن واقفكم ترانا ما جهلنا يا هل الطلات يا طوال اليمين بدر عنكم في لزومه ما تونا باسمكم يا مرحبا بالحاضرين بالرجال اللي لفوا منا ومنا بالرجال اللي لفوا منا ومنا مرحبا واهلا على سمن وسمينا مرحبا ترحيم مربوع ومثنى في محل الطيب باسم الطيبين عند بن حاضر لها الطيب تسنى يا بن حاضر يا كعام العائلين صار مي الا عطى ما هو يمنى صار مي الا عطى ما هو يمنى عدها الليل هم فعلا ثمينا فزعة اللي من شقا وقته معنا عيان العار عنكم ما غوينا فعلكم فيها تنوم اصوات غنى وثياب احان يا الحر الفطينة جعل عمرك في سعادة ودهنا جعل عمرك في سعادة ودهنا انفيدات وروس ما تلينا من جهنا ينشد التاريخ عنا بالسيوف اللي يقصنا الوتينا نرعب الاخصام لا سقنا جمنا على الطرات بعنا واشترينا قسمنا معروف وان قلنا فعنا قسمنا معروف وان قلنا فعنا الف هيدات الشيوخ الغانمين فعلهم بسيوف وخيول انت عنا الشيوخ اهل الشباب الاولين خصمهم في حلونا وما مات غنى من شيابنا انكم الحصن الحصينة لا بتيزبنا الدخيل اليازبنا لا بتيزبنا الدخيل اليازبنا محتمين الوضح عنها من ذنينا ما يزحزحنا المعادي عن وطننا بالفعول اللي تسر الناظرين مرتخينا للحريب ولا ضمنا اسمنا لمر بين العالمين يلفت انظر الخلائق دون ظنا اعتزينا للصعايب وارتكينا الله اكبر كانها يوم انتمنى الله اكبر كانها يوم انتمنى